صباح جميل عالناس بالجامل، الرمل اختر جاتك عامل احلى فرح على هيثم ديدو، اصحوا انفجار من شارع الكامل، سلام سلامات السخان، ويلا دوس في الفرقة معايا وحتى لا يطير الدخان، حاخدك يا صاحبي في احلى حكاية، ولد رجولة من الاريام جوه العالم عامل استكشاف، وليه صحاب كلها بلدية بفلوس قلبي ومش بتخاف، وعشان فاقيني تعب كتير ومرض خطير بيجي لمبه، عايز فلوس يا اصحاب حوس كبير الكابوس بيزيد قلبه، وفلوس مفيش دي فلوس حشيش من كان له كيف هيجيب سمه، خلاص يا دنيا دماغي الصحبة خاينة وانا امي مات، نادرين عليا انا حبقى كبير بدل بقيت خربانة وصوتي، قال لي صحابه هتخرب عيشي، يا بفا دفع فلوس في حشيش، الليلة هقضي حاجة تكون حلوة، تاجر حشيش بيبيع لكم فيشتك، تاجر حشيش بيبيع لكم فيشتك، الدنيا قاسية ومفيهاش رحمة، بيحبوا اختي زميله في الزحمة، وقال بحب كالي ترابي شالت كلام سكاكين والتحمام، وعنده واحدة سلاح حبان جعان فقير وماشي مشافش الأحلام، أصبح هدون خاطف العيون ومعدي على فراغة سيسان، ما في العين أصبح دفين وبجرحه أورا وخميسة، هو ده أنا صوت بيقول هموت أنفاسي فار ويا حبيسة، صباح محامي بتخطي تفاجر، أنا الكبير والكل يهاجر، وكان بيقدم التجار دلوقتي أصبح هو التاجر، جاب أختي صاحبه بكل حنينة، أصبح غني وهبط تعبنا، رأسك وقال آخرك فاضي، وكان مراده هيكسر عينا، وكان مراده هيكسر عينا، أنا الفخامة أنا الزعامة سكتنا دام عشان أعدي، شارب مراري وولع ناري وخدي دار أنا مادي، ميت وعايش جيش مبايش والبايش متودي، أخد الفقير عشان أمير جروح كتيرة طوب روحه، كل خفة فرح وزفة جمع صحابه يلا نروحه، أنفاسه دايت ولا مرة بايت وفي وسط فرحة راحت روحه، وفي وسط فرحة راحت روحه، مثال جمال هنشد فراغ، اصحى انفجار الرمل الشام، خربة اللي فرحة هيثم ديدو، الدنيا ولعه في شارع الجامع، ربك ساترها يا ناس بعديده، واللي يزاولنا هنقطع ايده، مودي امين هيقول اغنية باسم فرحة هيثم ديدو، فاكر لما تقولي هبيعك يعني انا هبكي عليك، ولا ابوس في ايديك ولا انا هنزل ليك، لا يا زميلي ما بقتش معايا ولا عطي مرة معاك، عايش تسنين في عشاك تسنين لو شباك، حبيب جيبي خطاي وعيبي اني على عمري امنتك، غدر جاحد اوحش واحد انت الوحيد على عينتك، الدنيا بيدور على عيب، كل البشر تعشق وتهيب، امي سجاي للفرس الزهب، اعمل بروجي لمحمد بيبو، بلاش تزاولوا بسرعة فريتو، مثال جمال على واصل سيتو، في السعودية شرف مجاله، مثال الفخامة هشام التيتو، الدنيا في الكامل مقلوبة، هنمسي على الوجه الموهوبة، امي سجاي لانزه كابتن، يعني الكابتن ده مهبوبة، الرملة ناس اشقية مجنونة، اللي يزاولنا كيلو ملعوبة، الميسا جاي للقائد العالي، ميسا للقائد مودي زتونة، الدنيا على أرضنا مفروكة وفي الحروب أروح متروكة، الميسا جاي على المقاتل، شارع الكامل النجم سوكا، الميسا جاي عليك يا شديد، بلبل رياسة ولا أي رياسة، قلنا الفخم على الأرض فريق، الرمل دي جزيرة القناصة، الرمل وجه وحسن أمان، جوه الجبال رسمتها علامة، هنمسي على الريس مهران، قلنا الزعامة مالكينج حمامة، الدنيا تحلى وننسى عذابها، مثل العروسة وكل اصحابها، هيثم ديدو بيقول يا